فقال الثوري والحسن بن جني. لا هنا خطأ، والحسن بن حي بن صالح. شوف هذا من التصفيف الذي يقع في الكتب، لأنه ابن جني لا يوجد من العلماء إلا واحد اللي هو صاحب النحو المشهور، وليس هو الحسن إنما هو عثمان. أما المراد به فهو الفقيه الحسن بن صالح بن حي المتوفى سنة 167، وهو أيضا من العلماء المشهورين وممن عاصر الثوري، ولذلك ورد ذكره مع الثوري. الآن قال إلا تعيد مرة أخرى العبارة. فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز الشراء في الخيار مطلقا. رأيتم ذلك. الآن المؤلف ذكر أن الثوري ممن لا يرون خيار الشراء، وهنا قال يرون إطلاقا. إذن القول عن الثوري بأنه لا يرى خيار الشر ضعيف، ولذلك الإمام النووي حكى الإجماع. تعلمون بأن الإمام النووي من العلماء المحققين، من الذين لا يقولون عن الإجماع إلا نادرا هذا إجماع إلا وقد تحرى وتحقق في ذلك. إذن هو قوله الإجماع، ويعلم بأن القول الصحيح عن الثوري إنما هو خلاف ما ذكر المؤلف. وقول المؤلف راجع وقال إنه يرى الإطلاق، إذن هو يرى خيار الشر. فقال الثوري والحسن بن صالح وجماعة بجواز اشتراط الخيار مطلقا، ويكون له الخيار أبدا. ويكون له الخيار أبدا أطلق، لكن هل هذا فيه مصلحة؟ يعني عندما يأتي إنسان فيقول أريد أن أشتري منك عريس، لكن لي الخيار، ويقول البيع ولي الخيار أيضا دون أن يحدد زمن، فكأن هذه السلعة علقت لمدة غير معينة. إذن هنا تكون الجهالة، وليس كما قال أولئك بأن اشتراء خيار الشرط فيه غرر وجهالة. وقال مالك رحمه الله يجوز الخيار المطلق، ولكن السلطان يضرب فيه عدل مثله. إذن يجوز لكن يحدده السلطان، يضع له أجلا معينا، هذا عند مالك. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لا يجوز بحال الخيار المطلق. وعند أحمد يجوز مع بطلان القيد، يعني هذا الشرط يبطل، وأيضا قول إسحاق. وأيضا عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي فيه خلاف بينهما، لأنه لو أطلقه ثم حسمه قبل انتهاء الثلاثة، لأنه عرفتم قبل قليل رأينا الآن أن العلماء بالنسبة لخيار المجلس عرفنا أن رأي عامة العلماء يجيزون خيار الشرط عامة العلماء يجيزونه، وأن هناك قلة ممن خالفوا، وبعضهم الخلاف عنه أيضا ضعيف، ولذلك حكى بعضهم الإجماع. ورأينا أيضا أنهم يختلفون في المدة، منهم من حدها بأيام ثلاثة، ومنهم من قال يزاد على الأيام الثلاثة، واختلفوا بعد ذلك في الإطلاق. لو أطلق دون تحديد بمدة، فقد رأينا أن من العلماء من قال إن ذلك يلجئ إلى ماذا؟ إلى من يضبطه، فما هو الحال بالنسبة لمالك؟ والشافعي وأبو حنيفة منع ذلك، وأحمد جاز ذلك، لكنه رأى زوال هذا الشخص، ووافقه بعض العلماء. هناك خلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة، ونريد أن نبينه. نحن رأينا أنهم يتفقون على الأيام الثلاثة، وأن خيار الشرط لا يتجاوزها، لكن لو أن المتبايعين أطلقا فما الحكم؟ هنا يقع الخلاف بين الإمامين. أبو حنيفة يقول لو أطلق وتم إنهاء الخيار في مدة الثلاثة الأيام جاز البيع، والشافعي يمنع ذلك، لأنه يرى أنه قد أدخل على هذا البيع ما أفسده، وهو تمديد مدة الخيار. وخلاصة القول أيضا أنكم رأيتم من هذه المسألة التي ليست بكثير خيار الشرط، كيف كان العلماء يوصلون الأحكام، كيف كانوا أيضا يبينون الفروق بين الأحكام، كما رأيتم في مذهب الإمام مالك كيف فرق بين الأشياء، جعل للثوب مدة وهو أنموذج مثال، وجعل للدار مدة، وأيضا للجارية مدة.